بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة الخمسون من عجائب الصدقات، وهي أنها من أعظم أسباب البركة. أحد أسباب الضيق اللي نحن فيه ونزع البركة اللي نشكوها من رواتبنا. اليوم كم؟ 20. بعض الرجاجيل لو جنت فيه ما طلع منه 50 ريال. وين راتبك يا أبو فلان؟ 25. كل ما مرينا على الصرافة قلنا السلام عليكم، الوعد 25. ها الحين بعضهم لو دخل البطاقة في الصراف طلع واحد أعطاه كف، قال قلب وجهك لا نشوف كله بعد أسبوع. مكانك هذا ليه؟ ما عنده شيء. لماذا ذهب المال؟ لماذا نفد المخزون؟ لماذا؟ أحد أسبابها أننا لا ننفق، أننا لا نتزكى. مو بالزكاة أنك مال مخصوص يعني أن تكون لا، ما نتصدق. من معاني الزكاة الصدقة. أتدري أن أحد أسباب بقاء المال عندك أن تنفق منه؟ يقول دخلها صح يا شيخ. وشلون؟ من منا يحمي ماله بالصدقة ويحمي أبدان أطفاله بالصدقة؟ داووا مرضاكم بالصدقة، والذين هم للزكاة فاعلون حياتهم زكاة، حياتهم صدقة كل يوم. وبعدين الله جل وعلا أغلق عليك أي عذر. اتقوا النار ولو تمرة. لا تمرة كثير. يمكن ما عندك تمرة. لا كل من اللي ما عنده تمرة؟ تمرة. قال لا، بشق تمرة. خلاص مالك عذر، الله يقبل شق التمرة ويقيك بها من النار. الله أكبر. المحروم من؟ الذي لا يستمر. ولذلك كلمة فاعلون تفيد الاستمرار. حياة أهل الجنة في الآخرة أنهم في الدنيا مستمرون في التزكية النفس بدفع المال، يطهرون أنفسهم بالزكاة. ولذلك الحبيب كان يأكل مع من؟ مع المساكين، يأكل مع أهل الصفة، بل ويشرب فضلة ما يبقى منهم، كما في حديث أبي هريرة وغيره. معنى ذلك يزكي نفسه مع أنه خير من وطئ الثرى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجههم، أهل الصفة فقراء. لذلك قال والذين هم للزكاة فاعلون.